أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث عظيم، هذا حديث خطير. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. هذا حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله تعالى قال، نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من عادى لي وليا. أولا، هذا فيه يثبت الولاية لله سبحانه وتعالى، أن لله أولياء من عباده، لله أولياء من عباده. طيب، من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، وهو القرآن بفسر بعضه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا احنا بنأكد على معنى الولي أنه آمن وكان من المتقين، حتى بعض الناس مثلا المتطرفين والمتشددين والغلام الصوفية بيعتبروا الولي هو الذي بلغ مرحلة اليقين، وإذا بلغ مرحلة اليقين تسقط عنه التكاليف، لا يطالب بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيره. هذا بلغ، وصل المنزل العليا، واضح؟ علما أنه ربنا سبحانه وتعالى هي قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا أولا يؤكد ولاية الله سبحانه وتعالى بعباده، لأوليائه المتقين. من عادى لي وليا، يعني من خاصمه، من عاداه، من حاربه، فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت الحرب عليه، أعلنت الحرب عليه. هذا الذي يحارب أولياء الله، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعلن الحرب عليه. ومين كمان الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب عليهم؟ آكل الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقد آذنته، أعلمته، أعلنت الحرب عليه. حرب الله سبحانه وتعالى على من يعادي أولياءه، في قصص ممن يعني حاربوا أولياء الله سبحانه وتعالى وأعلن الله الحرب عليهم ووجدوا عقابهم في الدنيا قبل الآخرة. يوجد امرأة في صحيح مسلم اسمها أروى بنت أويس، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، افترت عليه افتراء. سعيد بن زيد صحابي جليل من المبشرين في الجنة، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا أخذ من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أخذ من أرضها بعد ما سمعت الزجر في عن ظلم الناس؟ قال: وماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. إلى سبع أرضين، يعني عقابه عظيم ومضاعف عند الله والذي يظلم الناس. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، خلاص لا أسألك شهادة ولا بينة ولا شيء بعد هذا الأمر. فقال اللهم، سعيد بن زيد قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. هذه أعلنت، هذه حاربت أولياء الله، واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها والعياذ بالله، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذا وقعت في حفرة فماتت. سبحان الله، كما دعا عليها سعيد وقعت وماتت وقد عميت وذهب بصرها، نعوذ بالله من ذلك. أيضا شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص كان والي على الكوفة، عمر ولا، فالناس شكوا لعمر إنه لا يحسن الصلاة، إنه لا يعدل بينهم، إنه إله كذا وكذا، ظلما وافتراء. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخفف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا ظني بك، لكن حبيت أستفهم منك. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسألوا عنه في الكوفة، في مساجدها، في بيوتها، في أزقتها، كلهم يثنون على سعد رضي الله عنه. ثم قال سعد: والله لأدعون بثلاث على هؤلاء الذين افتروا عليه وظلموا. هذا رجل جاء قال: إن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما أنا والله لأدعون بثلاث، والله لأدعون بثلاث، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. مستجاب الدعوة سعد رضي الله عنه. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وعرضه للفتن. استجيبت فيه الدعوة. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد ذلك قد سقط حاجباه من الكبر والهرم. ما هو الكبر مع سوء العمل؟ هذه عذاب من الله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن اللي بطول عمره في سوء العمل هذا عذاب من الله، نعوذ بالله من الخذلان. فقال عبد الملك: فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني صار يلحق البنات الفتيات والجواري يغمزهم ويتحرش فيهم. فهذه أصابته دعوة سعد والعياذ بالله. هذا من يعني النماذج وقصص ممن يعني حاربوا أولياء الله سبحانه وتعالى فأعلم الله الحرب عليهم. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا يفيد أن الفريضة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من النافلة. أولا الفريضة ثم النافلة. لا يهتم الإنسان بالنوافل على حساب الفرائض، أولا المفروض ثم المنفول النوافل على الإنسان. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهو بعض الناس بتنشغل بالنوافل، هذا من تلبسة الشيطان، تنشغل بالنوافل على الفرائض، تهمل الفرائض، بنشغل بفضول العلم وبترك أساسيات العلم، بنشغل بفضول العمل وبترك الأمور المفروضة عليه. مثلا اللي بيسهر طول الليل وإن كان على القرآن، بيسهر طول الليل وعند صلاة الفجر قبل بساعة بروح بنام، بتروح عليه صلاة الفجر مثلا. طب انت اشتغلت بالنافلة أو بالمندوب عن الفريضة. ولذلك الإمام ابن باز رحمه الله قال: لا يجوز لهو السهر طالما أنه يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر وضياع وإهمال الفرائض المفروض على الإنسان. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعباد، وهي التقرب إلى الله بالنوافل. ما هو أنت بقياسات البشر، يعني بقياسات البشر لما تكون بتحب إنسان تكتفيش بزيارة واحدة اللي هي يعني المجاملة ولا إسقاط الفرض زي ما يسموها، لا، بتصير تزور مثلاً مرارا وتكرارا، تتقرب إليه بالهدايا، تتقرب إليه بالأعطيات كذا، وهذا تماما ولله المثل الأعلى. بعد الفرض هذا شيء مفروض على الناس جميعا، بدك تبين مقدار حبك لله تقرب إليه بالهدايا بالنوافل. والله غني عن الناس والناس كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش يعني كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني حفظت سمعه من أن يسمع أي شيء شر، حفظته من أن يسمع إلا الخير، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني لا يبطش ولا يمشي ولا ينظر ولا يسمع إلا للخير، يعني بصير إنسان رباني، إنسان رباني، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا للخير. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، شوفوا إيش قال، ولئن لام القسم للتأكيد، ولئن سألني لأعطينه مرة ثانية، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العظيم. هذه بعض أسباب الولاية التي ذكرها الله أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هناك أسباب أخرى لولاية الله سبحانه وتعالى، وأسباب أخرى لمحبة الله لمن يريد أن يسعى ويتحصل على محبة الله سبحانه وتعالى. ذكرها الله عشرات المرات، وذكر عشرات الصفات في القرآن الكريم تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المعتدين. نأخذ الصفات. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو نكتب هذه بتحصل عنا يعني صفات عظيمة نتقرب بها إلى الله، نسأل الله أن يجعلنا من أحبائه. والله لا يحب كل كفار أثيم، فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين، إن الله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إن الله يحب المقسطين، إنه لا يحب المسرفين. وآيات كثيرة بالعشرات مذكورة الآن، يعني هذه كلها محصلها تحصيل محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبائه ومن أوليائه. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.